الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا أيها الإخوة في هذه الليلة عن صحابي جليل ومرب قدير، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الصحابي لن نستطيع في هذه الليلة الإتيان على سيرته من غنى هذه السيرة وكثرة ما فيها من الأحداث والأمور العظام الدالة على عظمة شخصية هذا الرجل. ولذلك سنقسم الموضوع إلى قسمين: القسم الأول في حياته وتعليق على عدد كبير من الأحداث التي صارت وكان طرفا فيها، والثاني في أقوال له تدل على علمه وفضله وزهده وورعه وخشيته وتعليمه للناس وصبره على ذلك. ويكفيه شرفا وفخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، يكفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قيل لي أنت منهم. من الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوحي. قيل لي أنت منهم يا عبد الله المسلم، بالوحي. والحديث رواه مسلم. فمن أقواله رضي الله تعالى عنه في حثه على صلاة الجماعة والتمسك بها قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المساجد. إذا لو واحد قال: ما هو الدليل على صلاة الجماعة في المسجد؟ هذا حديث ابن مسعود: حافظوا عليهن حيث ينادى بهن. قال: وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن من علامات النفاق التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. وكان من عزم الصحابة على إتيان صلاة الجماعة أن المريض فيهم يحمل حملا حتى يجعل في الصف. وكذلك من أقواله الدالة على سعة علمه وتصحيح الأخطاء التي عند الناس في فهم الآيات أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما. طيب، الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، وهذا الشخص الممسك الذي لا يكاد أن يخرج من يده شيئا ماذا يقال عنه؟ وهل وضعه سليم؟ لا. ويقول ابن مسعود له: ولكن ذاك البخل، يعني أنت بخيل، أما الشح فهو شيء آخر. وبئس الشيء البخل. إذا ما هو الفرق بين الشح والبخل؟ البخل الإمساك وعدم الإخراج. الشح ما هو؟ أن تأكل مال أخيك ظلما، هذا هو الشح. فالذي يأكل مال الأجير أو الموظف أو العامل الذي يأكل مال صاحب المؤسسة، هذان واقعان في الشح. والذي يبخل على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته في البيت ولا يكاد يخرج شيئا، وربما كانت ثيابه في غاية من السوء وهو قد أنعم الله عليه، ماذا يقال عنه؟ بخيل. ومن أقواله في الحث على طلب العلم: اغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك. يعني إذا بدأت مشوارك في أول النهار، إما أن تكون عالما أو متعلما، إما أن تعلم تخرج لتعلم أو تخرج لتتعلم، ولا تكن شيئا ثالثا، فلا خير فيه. وقال: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء. يقول: لو اطلع الشهداء على أجر العلماء لتمنوا أن يكونوا علماء، من شدة ما من كثرة مال العلماء من الأجر والفضل عند الله عز وجل. وقد سمى بعض المفسرين العلماء شهداء، لأن الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإذا يقال عن العالم شهيد، لأنه يشهد لله بالوحدانية ويشهد بشريعة الله للعباد. قال: والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء، لما يرون من كرامتهم، فإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. فإذا العلم يحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى استمرارية حتى يتعلم الإنسان، إنما العلم بالتعلم. إذا لا ينال العلم دفعة واحدة ولا يحصل عليه الإنسان بسهولة، لا بد من التعلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الراسخين في العلم، والراسخ في العلم لا ينجر وراء الادعاءات الباطلة. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له في الجيرة إلا، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. هاجت ريح حمراء بالكوفة، فقام واحد من الناس يصرخ، وابن مسعود كان في الكوفة: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، يعني عبد الله بن مسعود، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. إذا ابن مسعود جزم أن هذه الريح الحمراء ليست هي قيام القيامة، وإنما هو شيء آخر. لماذا؟ لأنه بعلمه يعرف أن الساعة قبلها أشياء. قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، إلى جهة الشام، يعني أنه سيحدث حدث قبل قيام الساعة في بلاد الشام. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. إذا قبل قيام الساعة ستحدث موقعة عظيمة يلتقي فيها أهل الإسلام بأهل الشرك النصارى، ويكون هناك استعدادات كبيرة للمعركة، لدرجة أن كل فريق يجمع للآخر جيشا. قلت، أي يسير بن جابر يقول ابن مسعود: الروم، تعني الموقع بيننا وبين النصارى الروم؟ قال: نعم. ويتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، أي الهزيمة على الكفار، فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأب، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارث طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. وقوله في الحديث: فجاء رجل له هجيرا، ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، فالهجيرا يعني ليس شأنه ودأبه إلا أن يقول هذه الكلمة. ومعنى يشترط المسلمون شرطة للموت، الشرطة طائفة من الجيش تتقدم للقتال، فتخرج طائفة من جيش المسلمين في المرة الأولى وتقاتل، ويرجعون قد انتصروا على من قاتلوهم، لكن ما حسموا المعركة. ويفنى هؤلاء الفدائيون الشرطة ويموتوا حتى يأتي اليوم الرابع. إذا المعركة 3 أيام، كل يوم تخرج طائفة من جيش المسلمين تقاتل وترجع قد غلبت من قاتلتها، وتقاتل حتى الموت. في اليوم الرابع نهد إليهم، يعني نهض وتقدم إليهم أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، يعني على النصارى، ويموت من النصارى ويقتل منهم عدد ضخم جدا جدا، حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني لا يجاوزهم إلا بعد أن يخر ميتا فيه من رائحة نتن الجيف وتغير الجو. إذا عبر الطائر فوق أرض المعركة لا ينتهي من فوق الجثث إلا وقد مات من كثرة ما حصل من القتل في النصارى. طبعا هذا الحديث تطبيقه لم يأتي بعد، فبين وبين النصارى موعد مهم جدا سوف يأتي إن شاء الله، وسيكون في أرض الشام في مرج دابق، وهذه الموقعة العظيمة سينتصر فيها المسلمون نصرا عظيما. وبعد الانتصار سيموت من المسلمين طبعا أيضا ناس كثيرين، ستأخذ غنائم المعركة، ويتعاد بالمسلمون يعني الأقارب من 100 ما يبقى إلا واحد. فبأي ميراث، أي ميراث يقسم، وبأي غنيمة يفرح وقد قتل كثير منهم؟ فبينما المسلمون على ذلك، إذ جاء الخبر بأن الدجال قد خرج، فيترك المسلمون الغنائم ويذهبون للقاء الدجال الذي معه اليهود لتحصل المعركة الثانية مع الطائفة الأخرى من أهل الكتاب وهم اليهود. والشاهد من الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهم من الراسخين في العلم، لم تأخذه صيحة هذا الرجل، مع أن الريح حمراء هاجت والجو مخيف، لأنه يعلم بعلمه أنه لا زال هناك أحزاب ستأتي قبل أن تقوم الساعة، وهذا واحد منها. وكان رضي الله تعالى عنه كان يقول منبها طلاب العلم على أهمية المذاكرة والمراجعة، وأنها سبب الحفظ: تذاكروا الحديث، فإن ذكر الحديث حياته، فكلما راجعت الحديث يحيا في صدرك، فإن ذكر الحديث حياته. وكان يخشى من اتكال الناس وتقصيرهم في الطاعة، فيخفي عنهم بعض الأحاديث التي قد يفهمها الجهال على غير وجهها، لكن لا يختمها بالكلية لأنه لا يجوز كتمان العلم، فهي موجودة عند بعض أصحابه بالتأكيد، ولكن العامة يترك تحديثهم بأشياء إذا سمعوها يفهموها خطأ ويتواكلوا ويتركوا العمل. ولذلك كان يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. وقال زر بن حبيش: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. يعني الذي يريد إصابة ليلة القدر عليه أن يقوم السنة كلها، لأنه إذا قام ليالي السنة كلها قطعا سيصيب ليلة القدر. فقال أبي بن كعب رحمه الله، يعني يترحم على ابن مسعود: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. ثم حلف، يعني أبي لا يستثني، أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوجه الناس للتعلق بالآخرة وعدم التعلق بالدنيا، وأن هؤلاء اللاهثين في الدنيا الذين يتركون أمور الآخرة لأجل أمور الدنيا قد ضيعوا أمرا كثيرا، وبخسوا أنفسهم ووقعوا في الغبن، غبنوا أنفسهم. قال: من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. يا قومي أضروا بالفاني للباقي. فإذا حصل ضرر بالدنيا لا يهم كثيرا بجانب الآخرة، فأنت قدم مصلحة الآخرة على مصلحة الدنيا. ومن أقواله أيضا: كونوا ينابيع للعلم، مصابيح للهدى، أحلاس البيوت، يعني إلزموا بيوتكم، لأن الصف بالأسواق والخروج من البيت كثيرا ما يكون فيه فتنة للإنسان. ولذلك يقول: كونوا أحلاس بيوتكم، وخصوصا عند الفتن كونوا أحلاس بيوتكم. قال: سرج الليل، يعني من قيام الليل والاستيقاظ لأجله، فأنتم كالسرج جدد القلوب. جدد القلوب يعني القلوب حية. خلقان الثياب يعني لا تهتمون بزينة الدنيا كثيرا، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض، أي لتكن أعمالكم خفية، لستم مذكورين ومشهورين في الأرض لكنكم معلومين عند الله يوم القيامة. وقال: إن للقلوب شهوة وإدبار فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. وهذا من سياسة النفس، أن الإنسان إذا رأى نفسه منفتحة للخير مقبل عليه يزداد منه ما أمكن، تحصيل علم، عبادة، أعمال خير، ما دام قلبك منفتح ونفسك متوجهة اغتنم الفرصة. وقد ترى أحيانا في نفسك صدودا وكسلا، فلو أنك ما تحمست لأنك لا تستطيع، ذاك الحماس لكي تستعد لمرحلة الانفتاح والإقبال، فهذا ليس أمرا سيئا إذا كنت قائما بالواجبات تاركا للمحرمات. أما المستحبات فالنفوس فيها تقبل وتذبل، فإذا الواجبات لا بد من حمل النفس عليها، والمحرمات لا بد من قصر النفس عنها، لكن المستحبات إذا رأيت في نفسك انفتاحا وإقبالا زد منها ما استطعت، لأنك تأخذ من فترة الحماس أو من مرحلة الحماس للفتور تعوض. وقال: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء. يذهب مشوار في سخط الله يرجع بلا دين، ممكن. يأتي الرجل ولا يملك له ولا نفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء، ويسخط الله عليه. فإذا ممكن لأجل الدنيا أن يأتي فلان من الناس من أهل الباطل ويمدح بما ليس فيه، ويتعلق قلبه به ويسأله الله عليه. فإذا ممكن لأجل الدنيا أن يأتي فلان من الناس من أهل الباطل ويمدح بما ليس فيه، ويتعلق قلبه به ويسأله أكثر ما يسأل الله، وذاك لا يعطيه في النهاية، فيرجع لا حصل الدنيا ولا حصل الآخرة، وسخط الله عليه. وقال مبينا أن السخرية خلق ذميم: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقال: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا أردت الإنصاف والعدل عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وقال في تقبل الحق: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. فالحق ثقيل، لكن لو أنه نزل في نفسك فإنك ستأخذه هنيئا مريئا. والباطل خفيف على النفس، لكن لو دخل في نفسك فإنه سيكون عليك وبيئة. وقال: رب شهوة تورث حزنا طويلا. كالذي تأكل الشهوة يقع في فاحشة ثم يعاني من نتائج الفاحشة سنوات طويلة جدا. مرارة الفاحشة والحرام وهتك العرض وابن الزنا تكون هما لازما له طيلة عمره، فيا ليته ما أتى تلك الشهوة العارضة ثم كانت عليه بعد ذلك حسرة زمنا طويلا. وقال في تربيته لطلبة العلم على عدم التقليد، لأن طالب العلم قد يقع في مزلق التقليد الأعمى بحيث أنه لا يفكر بالدليل ولا بكيفية وزن الأقوال، فيأخذ مقلدا تقليدا أعمى فيضره. قال: لا يقلدن أحدكم في دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. لأن نجد الآن يا أخوان بعض الأشخاص قد يكون حتى داعية وقد يكون طالب علم قد يكون شيخ في أول أمره قوي في الحق يقول الحق مع أهل الحق لا يخاف لا لوم تلائم فيتبعه هؤلاء الناس ويكونون معه وحوله. بعد فترة تعدو عليه عواد الزمن وتسلط عليه سيوف الترغيب والترهيب ويغرى بالمال أو بالجاه أو يخوف فيخاف فيغير مواقفه ويبدل مبادئه فلا يعود ذلك الشخص الأول القوي في الحق وإنما يبدأ يتخذ مواقف يزعم أنها مرونة وهي في الحقيقة ترك للحق وبعد عن الحق وقوع في الباطل ومداهنة لأهل الباطل وتنازلات تنازلات وقد يقع في مدح الظلم وأهله ويتساهل في بعض أمور الشريعة وتبدأ فتاواه تتغير والشيء الذي كان عنده ممنوعا صار مسموحا والشيء الذي صار حراما صار مباحا ويحتك بأشخاص يغيرون فكرة وتصبح عليه الضغوط من الواقع تقول له إن الناس لا يتقبلون كلامك إذا ما تراخيت وتراجعت وغيرت فغير وسهل حتى يقبلوا أكثر وإن الزمن لا يسمح بهذا العزم الذي كنت عليه والقوة التي كنت عليها ارخي قليلا فيرخي. ماذا يحصل للمعجبين به والمستمعين له والمقتدين به من قبل والمتبعين له من قبل ماذا يحصل لهم؟ يفتن لأنهم الآن يقولون فلان غير يمكن هذا الصح فيتبعونه وهو باطل مداهنة مجاملات في الحق فتاوى رخيصة تساهلات تراجعات تنازلات فيفتن المتبع. ولذلك المسعود قال شيء مهم جدا وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انظر واحد ميت لقي الله وهو متمسك بدينه ما عرف عنه التراجع والتخاذل والتغيير والتبديل والتساهل ثبت على الحق حتى لقي الله قلده هذا ممكن تقتدي به لأنه مات ما تخشى عليه الفتنة. لكن الحي تخشى عليه الفتنة وفي نماذج الآن في الواقع في نماذج من الناس والدعاة والناس الذين كانوا يرجون ويقولون الحق وكانوا لا يخافون ولا يبالون في الله لا تأخذون في الله متلائم تراجعات الآن تراجعات أقوال عجيبة فتاوى متساهلة مواقف متخاذلة فصار بعض الذين يتبعونهم في أمر مريج يقولون اللي كان أول صح ولا الآن صح إيش مضى. ولذلك هي حكمة المسلم فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طبعا الذي عنده بصيرة ممكن يقتدي بالحي المتمسك بدينه وإذا رأى منه تراخيا تركه لكن المشكلة في الضعيف الذي عنده جهل ما يدري الأول أصح ولا الثاني أصح أي الموقفين خير مقاما وأي الرأيين أصوب وأهدى سبيلا؟ وقال في كلام له يصلح للعامة، لأن بعض العامة إمعات، يقول لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة؟ قال يقول أنا مع الناس. إيش يعني مع الناس؟ يعني مع الأكثرية، مع الأكثرية أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. لا يكون أن أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. فمشكلة بعض الناس فعلا أنهم متأثرين برأي الأكثرية بحسب من حوله، إذا كانوا أخيار صار خيرا، إذا كانوا فجار صار فاجرا. ولذلك لا، ليس الحق مع الأكثرية دائما، بل كثيرا ما يكون الحق ليس مع الأكثرية. ومن الأدلة على ذلك أن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك نظام التصويت ليس دائما نظاما صحيحا شرعيا، لأن الناس لهم أهواء. يمكن لو تقول الآن يا أيها الناس نريد عمل تصويت، الذي يؤيد قيادة المرأة للسيارة يكتب نعم، والذي لا يؤيد يكتب لا، يمكن أكثرهم يقول نعم. طيب، وهكذا لو قلت يا أيها الناس الذي يرى أن نمنع الدش يكتب نعم، الذي يرى أن نسمح بالدش يكتب لا، صوت، ماذا تكتب الأغلبية؟ إذن رأي الأغلبية، أغالبية الناس العامة، هذا ليس ميزانا شرعيا لمعرفة الحق. ولذلك في الإسلام يوجد مجلس أهل الحل والعقد المكون من العلماء والعقلاء وسادة الناس وقادة الجند وأشراف الخلق ورؤساء القبائل أصحاب العقول الراجحة. هؤلاء يمكن أن تجد الحق في أكثرهم إذا كانوا مسلمين أصحاب دين. لكن أن تأتي إلى الدهماء العامة وتقول صوت، نظام التصويت، الناس أصحاب هوى، كثير منهم أصحاب هوى، فقد يختارون في الحرام ويبيحونه ويجيزونه. ولذلك قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة؟ قال يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. فإذا كل واحد يوطن نفسه، إذا اتبع الناس الباطل أنه يرفض هذا، ولو عاكس التيار وقاوم الأكثرية وشق عليه يثبت. وقال له رجل علمني كلمات جوامع نوافع، فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال. يعني إذا أمرك القرآن تأتمر، نهاك تنتهي، أوقفك القرآن تقف، أمضاك تمضي، وزل مع القرآن حيث زال. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. وإن كان بعيدا ليس من الأقارب، بغيضا ليس من الأحباب. ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا، وإن كان حبيبا قريبا. فلا تأخذنك المحبة والقرابة للشخص أن تقبل منه كلامه ولو كان باطلا. بل ترده عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه حبه وابن حبه، من هو حبه وابن حبه؟ ها؟ أسامة بن زيد، يكلمه في شأن المخزومية سرقت، يشفع عنده أن لا يقام عليها الحد ولا تقطع يده. فمع أنه حبه وابن حبه صعد عليه الصلاة والسلام المنبر ورفض وقال إن من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نهر أسامة نهرا شديدا قال أتشفع في حد من حدود الله، فرفض كلامه مع أنه حبه وابن حبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن إذا أحسست بنور وحياة وحرارة في القلب، اطلب قلبك اختبره هل في حياة وروح وتفاعل. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. إذا كان عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة ما وجدت تأثرا وقلبك ما خشع، فالحل أنك تسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. وقال: إنما مثل ابن آدم كالشيء الملقى بين يدي الله عز وجل وبين الشيطان، في الوسط والمنتصف بين الله تعالى وبين الشيطان، فإن كان لله فيه حاجة، إن كان هذا العبد محبوب من الله، الله يحبه، حازه من الشيطان، وإن لم يكن لله فيه حاجة خلى بينه وبين الشيطان. وقال ابن مسعود في قضية مواصلة العمل الصالح حتى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل. قبل الموت ما في راحة، ما في يعني واحد يرتاح، دائما عمل، دائما يعمل، يعمل الصالحات ويستمر عليها حتى الموت. قبل الموت ما في راحة، الراحة بعد الموت. وكان صاحب عبادة، فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دويا كدوي النحل، يعني من قراءة القرآن في قيام الليل. وكان صاحب خشية لله، يخاف الله عز وجل ويخشاه. فقال رجل عنده: ليسني من أصحاب اليمين، يعني قال أنا ما أزكي نفسي وأكون من السابقين، ليسني أكون من أصحاب اليمين. فقال عبد الله بن مسعود: ليتني إذا مت لم أبعث، ليتني إذا مت لم أبعث، يعني من خشيته لله يخشى لو بعث أن يذهب إلى النار. ولذلك قال: إذا أنت تتمنى تقول ليتني من أصحاب اليمين، يعني ترى في نفسك أنك يحتمل، قال: أنا ليتني إذا مت لم أبعث. وقال رضي الله تعالى عنه: وهو مرة ذهب مارا بحداد ينفخ في الفرن، والحدادين ينفخون في الأفران لصهر الحديد وتنقيته من الشوائب، فيقول أبو حيان: سمعت أن ابن مسعود مر على هؤلاء الذين ينفخون في الكير فوقع، لأنه رأى الفرن من حرارة من لهب. ومر في موقف آخر، مر عبد الله بن مسعود على الحجاجين فبصر بحديدة قد أحميت فبكى، مر بحديدة قد أحميت فبكى وقال رضي الله تعالى عنه أيضا: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فلو قارنت واحد على السنة لكن مقتصد يفعل الواجبات يترك المحرمات، وشخص آخر عنده اجتهاد في المستحبات لكن على أي لكن ما هي المستحبة شرعا وإنما بدعة، يجتهد في البدع، فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. وقال: من أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وقال: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، يعني من جهة الكلام كل واحد كلامه جميل، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه. فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. وكذلك كان يقول: لو أني بين الجنة والنار فخيرت بين قبول عملي وبين أن لا أكون شيئا لاخترت أن لا أكون شيئا، لأني أشك في عملي أصلا هذا ولا أدري ما هو. هذا من تواضعه لله عز وجل واحتقاره لنفسه، وأنه يرى عمله قليلا مدخولا. وقال: من أعطى خيرا فالله أعطاه، من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. يعني لا تغتر بنفسك تقول أنا الذي تفطنت لها وأنا الذي فهمتها وأنا الذي اخترتها، إن عملت خير احمد ربك هذا من توفيق الله لك، وإن منعت من شر فاحمد ربك هذا الله عز وجل هو الذي منعك. ومن مواقفه التربوية العظيمة في مقاومة الهزل في مكان الجد أن عبد الله مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك في جنازة؟ لا أكلمك أبدا، لا يمكن أن أكلمك. إذا كان في الجنازة تضحك أجل في كيف بغيرها؟ تضحك في جنازة؟ لا أكلمك أبدا. والآن تذهب إلى المقبرة وترى الناس في انتظار الدفن والحفر، هذا يتكلم مع هذا وهذا يضحك مع هذا، وربما ترى بعضهم يدخن والآخر. فلذلك الغفلة استولت على كثير من النفوس فما عادوا يتأثرون حتى ولو شهدوا الموت. وقال: المتقون فادة والفقهاء قادة، لأن الناس يتبعونهم، ومجالستهم زيادة، زيادة في العلم والدين. وقال: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وقال لحافظ القرآن وصية مهمة جدا: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخطئون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. وقال عبد الله لو وعد أهل النار أن يخفف عنهم يوم من العذاب لماتوا فرحا. وعد بس الوعد أن يخفف عنهم يوم واحد من العذاب لماتوا فرحا. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، يعني عندكم من الأثر والسنة والدليل الخير العظيم، وعندكم في من سلف من الصحابة الكرام من كفاكم ما يحتاج إلى أشياء جديدة، وعندك الكتاب والسنة تكفيك، كل بدعة ضلالة. وقال: عليكم بالسمت الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الجيل، هذا الجيل الذي ينبغي الاقتداء به. وقال: مع كل فرحة فرحة، يعني الفرح لا يكتمل لا يدوم، وإن جاءت فرح في شيء نغص عليك، نغصت عليك الفرحة شيء آخر. مع كل فرحة فرحة، وما ملئ بيت حبرة، يعني سرورا، إلا ملئ عبرة، يعني بكاء. فقد يولد ولد فيفرح أهل البيت بالولد، لكن يأتيهم يوم يموت فيهم واحد يبكون، فما في فرح إلا ويقارنه ويخالطه ويأتي بعده فرح. هذا حال الدنيا، أفراحها لا تدوم وسرورها لا يبقى. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقاوم الاغترار بالمظاهر، فيقول سعيد بن مسرور: قدمت الدهاقين الكوفة. والدهقان هذا مثل مختار القرية، رئيس المزارعين، ثري. قدمت الدهاقين الكوفة على عهد بن مسعود، فجعلوا يتعجبون من صحتهم وحسن ألوانهم، يعني جعل الناس يتعجبون من صحة هؤلاء وحسن ألوانهم، أنهم أجسام قوة نشاط جمال. فقال ابن مسعود: وما تعجبون؟ تلقون المؤمن أصح شيء قلبا وأمرض شيء جسما، وتلقون الفاجر والمنافق أصح شيء جسما وأمرضه قلبا. والله لو صحت أجسامكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. وقال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا ينظر إلى الصور والأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. وقال واعظا: ما أحد أصبح في الدنيا إلا وهو ضيف وماله عارية. كل واحد فينا ضيف في الدنيا وماله شيء مستعار، يعني اقترض استلف. قال: والضيف مرتحل، يعني إذا نزل عليك ضيف هل يبقى ساكن عندك إلى آخر أمره؟ يعني ثلاثة أيام. قال: والضيف مرتحل والعارية مردودة، فلا أنت ستبقى ولا مالك سيبقى. فالضيف مرتحل والعارية مردودة. وقال عبد الله بن عكيم: سمعت عبد الله بن مسعود في هذا المسجد بدأ باليمين قبل أن يحدثنا، والله يقسم ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول يعني الله عز وجل: ابن آدم ماذا غرك يا ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، تعلمت أشياء، فما هو عملك فيها؟ عبد الله مسعود رضي الله عنه كان يقرأ القرآن لطلابه، فهل كان همه فقط قضية الحروف والوقوف والتجويد والمد المنفصل والمد المتصل والإدغام والإقلاب والإخفاء؟ هل هذا همه كان فقط عندما يقرأ القرآن للناس للطلاب، أم كان يهمه مع تصحيح القراءة والوقوف والحروف وأحكام التجويد كان عنده شيء آخر يهتم به؟ المفعول كان يهتم بالتجويد، ومرة قرأ واحد عنده إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أمره أن يمد الفقراء مد، لابد هو يهتم بالتجويد، ليس مهملا للتجويد. المفعول ابن مسعود مقرئ الأمة، لكن هل كان وهو الشيخ يدرس التجويد ويدرس ويقرئ الإقراء كان فقط همه في هذه المسألة، أم كان معه شيء آخر؟ يقول عرفج الثقفي: استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم، عم المجلس السكون، مجلس الإقراء سكت الطلاب كلهم، فقال: آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة أخفيت، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. يعني لماذا قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا؟ لماذا آثرنا الدنيا؟ لأنها مرئية وأمامنا نحسها، والآخرة محجوبة مغيبة، وهذا سبب ما حل بنا وإيثارنا للدنيا على الآخرة، مع أنه طبعا كان من أبعد الناس عن الدنيا المتعين. فكيف بنا؟ وكان رضي الله تعالى عنه يتمنى الميتات الحسنة الجميلة، فذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الله مسعود قال: كنت من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يدليانه إليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في القبر في الحفرة، وأبو بكر وعمر يدليان شخصا في القبر ليستلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا عبد الله ذو البجادين، هذا صحابي جليل قد مات، المدلى هذا من هو؟ ذو البجادين. وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وإذا هو يقول: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه وأضجعه على شقه الأيمن ليستقبل بوجه القبلة في القبر كما هي السنة، قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. لقد كانت هذه الكلمات كافية لأن يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ليتني كنت صاحب الحفرة. يشتهي هذا المصير، كيف وقد علم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات راضيا مات هذا الرجل وهو راض عنه. وهو القائل يعني المسعود أيضا في مسألة التهاون بالمعاصي: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن يرى ذنوبه، تذكر الذنوب التي عملها سابقا عملها، فمن هول التذكر وخشية الله وخشية أن هذه الذنوب تهلكه يوم القيامة يرى نفسه كأنه قاعد تحت جبل، والجبل يوشك أن يقع عليه. وإذا وقع الجبل على شخص كيف يكون الإهلاك؟ قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني صار بسيط. المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فصار. إذن هذا الفرق العظيم بين المنافق وبين المؤمن في النظر إلى الذنب وأثر الذنب في النفس وخوف المصير يوم القيامة. هذه طائفة من أقوال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أمور مختلفة ومواضع متفرقة، وسنأتي إن شاء الله على القسم الأكبر وهو ترجمته والمواقف العظيمة التي حصلت في سيرته وحياته، مثل مبدأ أمر المسعود رضي الله عنه وكيفية تحمله المسؤولية من الصغر عندما كان راعي غنم، وما هو العهد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود بقوله: وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وكيف كان عبد الله بن مسعود قارئا للقرآن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع منه القرآن، وكيف كان عالما بالتفسير، وما هي نماذج من الأمور التي فسرها، وكذلك موقعه من النبي عليه الصلاة والسلام وقربه الشديد منه، وكيف كان سمته يشبهه جدا، وكذلك ما كان عليه رضي الله تعالى عنه من إغاظة الكفار. وهذه مسألة مهمة وعبادة يغفل عنها كثير من الناس، وهي إغاظة الكفار. كان ابن مسعود يعتمد قضية إغاظة الكفار، وسنذكر مواقف من ذلك إن شاء الله في إغاظة ابن مسعود للكفار رضي الله عنه، وحرصه على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وثلاث مواقف من تربية عبد الله بن مسعود لأهله. كيف كان عبد الله مسعود رضي الله عنه يعتني بأهله، وكيف كان تذكيره للجمعة وحسن صوته، وكيف كانت توبة بعض الناس على يديه، وكيف كانت محاربته للبدع، وكيف كان شأنه في الفتية والتحرج فيها، وكيف كان رضاه بالقضاء والقدر، وكيف كان يكره الخلاف ويحرص على المصلحة الشرعية ويبتعد عن الفتن ويتحرى في الحديث وروايته، وكيف كان جامعا بين العلم والعمل، وموقعه من عمر، ومجهود عبد المسعود في الكوفة. هذا مجهود مسعود في الكوفة وحده، هذه حياة كاملة. كيف كان يعقد مجالس العلماء، وكيف كان يربي طلابه، وهذه مسألة أخرى. تربية المسعود لطلابه عجب من العجب، كيف كان يؤدبهم، وكذلك كيف كان يشجعهم على السلوك الحسن. كيف أسس عبد الله بن مسعود في الكوفة مدرسة في التفسير والحديث والفقه وإقراء القرآن رضي الله تعالى عنه، وجانب من فطنته وذكائه وكيفية توفيقه في التعليم وتأديبه لطلابه. ونماذج من بعض رواياته وكيف كان جهاده ومقارعته للطغاة رضي الله تعالى عنه. فهذا ما سيكون بمشيئة الله تعالى موضوع درسنا القادم، وإنما ذكرنا هذه العناوين لأجل التشويق لسيرة هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه. ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وأن يرفع منزلته وأن يجعلنا من المقتدين الآخذين بعهد ابن أم عبد، وصلى الله على نبينا محمد.